سؤال رقم 11. قبل المجاوزة يمكنني التنبيه باستعمال الإشارات الضوئية. ألف نعم، ب لا. أعيد، قبل المجاوزة يمكنني التنبيه باستعمال الإشارات الضوئية. ألف نعم، ب لا.